إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور ياسر الغياتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة فجر 14 من رمضان لعام 1442 من الهجرة، الموافق 26 من إبريل لعام 2021. أيها الإخوة المؤمنون، ليسأل كل منا نفسه: هل وجد ثمرة الصيام حتى يستطيع أن يغتنم نصيبه من التقوى قبل أن يلملم رمضان أوراقه؟ والتقوى هي ثمرة الصيام، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أيها الإخوة، كما قال ابن مسعود، هي أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن أجمل معاني التقوى قول طلق بن حبيب: هي أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وقال عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا من الدنيا بالقليل. وقال أبي بن كعب لما سأله عمر عن التقوى: أرأيت لو مضيت في مكان فيه شوك فماذا تفعل؟ قال: أشمر وأجتهد. قال: فكذلك التقوى. أيها الإخوة، شمروا واجتهدوا واذكروا الله، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجهوا لله بالدعاء أن يرفع عنا البلاء والوباء، ويحفظ مصر وشعبها وسائر بلاد العالمين في هذه الساعة الطيبة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة من الآية 12 وحتى آخر سورة الجاثية، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا هذا كتابنا

ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 12 وحتى آخر سورة الجاثية، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة الفجر 14 من شهر رمضان لعام 1442 من الهجرة، والتي ننقلها لكم عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تعالى حياة للقلوب وغيث للنفوس، فكثرة ذكر الله تعالى جلاء للقلب من أضران الغفلة، فمن خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة، أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ مصر وشعبها وسائر بلاد العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغتنموا هذه الساعات، فقد أوشك المنادي أن ينادي، ودعتنا يا شهرنا عاجلا، فعليك مني يا أزكى الشهور السلام. لا تشتكي لله سوء أفعالنا، واصفح فإن الصفح من شيم الكرام. يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العلام، تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، وغفر لي ولكم الذنوب العظام والخطايا والآثام، وأدخلني وإياكم الجنة هي دار السلام بسلام، يا أمة الهادي عليه السلام. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة، حتى يأذن الله بميلاد فجر 14 من رمضان في الساعة 43 وعلى المقيمين خارج محافظة القاهرة مراعاة فروق التوقيت، نبقى مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا يا أكرم الأكرمين يا تحسبا يا يا صائم الشهر الكريم تحسبا لك فرحتين كفرحة الأعياد والله يهدي من يشاء إلى التقى والله يهدي من يشاء إلى الهدى والله يهدي من يشاء يا ربي جئتك بالمعاصي

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ عمر فرحان عبد المجيد لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقبل الأذان قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كانت ثمرة الصيام التقوى، فمن ثمرات التقوى معية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله سبحانه وتعالى نراها في قوله تعالى على لسان موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معية الله. معية الله أيها الإخوة كانت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في هجرته، وفيما حكاه القرآن الكريم عن حواره مع صديقه أبي بكر بقوله: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فاللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين المتقين. اللهم اجعلنا في معيتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الحضور هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بين راكع وساجد وقائم يؤدون ركعتي الفجر متخذين الإجراءات الاحترازية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصلاة ويتقبل منهم الدعاء. أيها الإخوة المؤمنون، يقام الآن لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا حمد الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر 14 من شهر رمضان لعام 1442 من الهجرة الموافق 26 من إبريل لعام 2021، نقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلا فضيلة الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا في معيتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام نشكر الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي وخالد عبد الباسط لبيب عبد الهادي ورامي عبد المنعم، وشكرا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي من أسرة المذيعين دكتور ياسر عبد الحميد غياتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكرا لزملاء باستوديوهات هواء الإذاعة المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق 14 من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من شهر إبريل من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.